العلم العلم، العلم العلم، عليكم بطلب العلم على التفصيل السابق. لا نريدكم أن تكونوا جميعا علماء، لكن نريدكم أن تكونوا علماء بما يجب عليكم من العلم، أن تكونوا علماء بصلاتكم، أن تكونوا علماء بصيامكم، لأن الصوم كالصلاة. أما أن تكونوا علماء بالزكاة ولم تجب عليكم الزكاة، أن تكونوا علماء بالحج ولم يجب عليكم الحج، لا نكلفكم بهذا. دعوا هذا الجانب من العلم، وهو العلم الكفائي للعلماء المتخصصين. أما العلم الأول فنأمركم به، نلزمكم به إلزاما، لأن الله عز وجل أمركم بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم. يعني العلم العيني، أما زيادة ومسلمة فهي غير صحيحة رواية، ولسنا بحاجة إليها دراية، لأنها من حيث المعنى تدخل في عموم لفظة مسلم. ولذلك فالرسول ما نطق بلفظة ومسلمة، وهذا من جهل الناس بلغتهم العربية، أكثرهم يروون الحديث بهذه الزيادة. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هذه زيادة باطلة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إليها لغة، لأنها تدخل في عموم قوله عليه السلام مسلم، وكفى الله المؤمنين القتال، ولعل في هذا القدر كفاية. توضيح هنا وهنا وهناك في الداخل أيضا. شوف هذا صاحبك شو بده، كلمتين على كل سؤال. كم سؤال عندك؟ احنا جمعنا على كل، انه في ثلاث اسئله جاوبتهم بسؤال واحد. كويس.